قال رحمه الله تعالى: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد. وجملة: وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ينقسم العلم إلى مرتجل وإلى منقول. فالمرتجل هو ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها كسعادة وأدد. سعادة علم على مؤنث، وأدد علم على مذكر، يعني هذا الاسم سعاد لم يسبق له استعمال، لم ينقل من غيره، وإنما استعمل في الاسمية من أول وهلة. وهي كثيرة علام المرتجلة. إذا أنشأ المتكلم كلمة دون أن يعتمد على شيء أمامه من قراءة في كتاب أو كذا، إيش سمى هذا الكلام؟ ارتجال. وإذا كان كلام مقتبس من هنا وهناك سمى منقول. لهذا يقول بعضهم فلان يخطب ارتجالا. قال: والنقل إما من، والمنقول ما سبق له استعمال في غير العلمية. هذه المسألة كما أشار بعضهم اختلف فيها، هل الأعلام مرتجلة أو منقولة، أم هناك تفصيل؟ فقوله يعني نسب إلى سيبويه وغير كلامه أن الأعلام كلها منقولة، الآن محمد منقول أم مرتجل؟ منقول، يعني محمد مفعل، محمد محمود منقول، زيد زيد يزيد، هذه منقولات. فسيبويه يقول كل الأعلام منقولة، والزجاج يقول كلها مرتجلة. والصحيح ما ذكره هنا تفصيل، منها ما هو منقول ومنها ما هو مرتجل. قال: والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية. والنقل إما من صفة يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. والنقل إما من صفة كحارث، حارث تقول رجل حارث أي يحرث أرضه، حرث يحرث فهو حارث. أو من مصدر كفضل، فضل يفضل فضلا. الله، كفضل. أو من اسم جنس كأسد، هذا إذا سمي رجل معين اسم جنس، لأن أسد من أسماء الأجناس يطلق على كل حيوان مفترس تلك الصفة. قال: وهذه تكون معربة أو من جملة كقام زيد وزيد قائم، وحكمها أنها تحكى، يعني هذه الأعلام تحكى، يعني الآن معربة تقول جاء أسد يا بل ما أسد فاعل مرفوع على مصرف الضمة، لكن جاء زيد قائم تقول جاء فعل ماض وزيد قائم فعل مرفوع على مصرفه من عامل ضرية حكاية ورأيت زيد قائم ومرت بزيد قائم، هذا ما كان من جملة فيحكى ما يظهر فيها الإعراب. وهل يمكن هذا؟ نعم، شاب قرناها وبرق نحره وعلم علام، لكن علام مركب يعني من التركيب الإسنادي. قال فتقول جاءني زيد قائم ورأيت زيد قائم ومررت بزيد قائم، وهذه من الأعلام المركبة، يعني التركيب كما هو معروف ينقسم إلى إسنادي ومزجي وإضافي. فالمركب الإسنادي هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، عند الحاشية موجود، ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. والمزجي مزج كلمتين، مزج الكلمة هو مزج كلمتين تنزل ثانيهما منزل التاء التأنيث مما قبلها، يعني لأنما تكون مفتوحة قبل التاء التأنيث. كما أن تاء التأنيث قبلها يكون مفتوحا كذلك التركيب المزجي، رموا على باء والإضافي كل كلمة نزل الثاني ثانيتهما منزلة التنوين مما قبلها المركب الإضافي. قال ومنها أيضا ما ركب تركيب مزج كبع على بكى ومعدي كرب وسيبويه. وذكر المصنف أن المركب تركيب مزج إن ختم بغير ويه أعرب، ومفهومه أنه إن ختم بويه لا يعرب بل يبنى، ما سيبويه يكون مبني لأنه علم، فإذا نكر إذا نكر سيبويه ينون، ينون تقول جاء سيبويهن. إذا يكون نكرة، إذن قوله وجملة وما بمزج ركب ذا إن بغير ويه تم أعرب، يعني إذا ختم بغير ويه يكون معربا وإن ختم بويه يبنى. قال وهو كما ذكره فتقول جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك، فتعرب إعراب ما لا ينصرف. ما المانع له عبد الغني؟ الآن جاء بعل بك ورأيت بعل بك ومررت بعل بك ممنوع من الصرف، ايش المانع له من الصرف في بعل بك؟ والتركيب، والتركيب المزجي لابد من هذا القيد العالمي، والتركيب المزجي لأن الإضافي معرب والإسنادي محكي. قال فتعرب إعراب ما لا ينصرف، ويجوز فيه أيضا البناء على الفتح، فتقول جاءني بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة. قال قوله على الفتح أي فتح الجزئين تشبيها بخمسة عشر، يعني الآن خمسة عشر يعني أحد عشر إلى تسعة عشر مبني على فتح جزئين، تقول جاءني خمسة عشر رجلا ورأيت خمسة عشر ومررت بخمسة عشر، فلا تقول جاءني خمسة عشر، خطأ، هذا يكون دائما مركب. وكذلك في المؤنث جاءتني خمس عشرة، هكذا نسيتم العدد، خمس عشرة امرأة، فرق بين يعني الترك مع عشرة بين المذكر وبين مؤنث. قال ويجوز أيضا أن يعرب أيضا إعراب المتضايفين. إيش المتضايفان؟ هذا المركب الإضافي، المركب الإضافي. فتقول جاءني حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، يعني يكون الآن الفاعل حضر، حضر حضر مضاف وموت مضاف إليه، كما تقول جاءني عبد الله، جاءني عبد الله، فالإعراب يكون على الجزء الأول. قال وتقول فيما ختم بويه جاءني سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فتبنيها على الكسر. وأجاز بعضهم إعراب إعراب ما لا ينصرف، هو الجرمي، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ينصرف نحو جاءني سيبويه ورأيت سيبويها ومررت بسيبويها. الآن سيبويها مركب مزي، أين هما الكلمتان اللتان ركبتا؟ سيب وي، وي سيب وي، مثل عمرة وي، راها وي، نفطة وي، يعني هذا ما ختم بوي. قال ومنها ما ركب تركيب إضافة. ما تعرف المركب الإضافي؟ نزل الثاني، نزل ثانيهما منزلة التنوين، لا الثاني في المزي، المزي. أما الإضافي نزل ثانيهما منزلة التنوين. قال ما ركب تركيب إضافة كعبد شمس وأبي قحافة وهم عرب، فتقول جاءني عبد شمس وأبو قحافة، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة، ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. ونبه بالمثالين على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات كعبد، وبالحروف كأبي، وأن الجزء الثاني يكون منصرفا كشمس وغير منصرف كقحافة. قوله وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة، يعني الآن من المركبات ما هو شائع ومستعمل أكثر؟ أي مركب؟ المركب الإضافي، المركب الإضافي، لأنه دخل في الاسم ودخل في الكنى، فجميع الكنى مضافة، الكنى مضافة. فلماذا شاع المركب الإضافي؟ لأنه دخل في الاسم وفي الكنى، فكان أكثر. لذا قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة، يعني المركبات هذه الثلاث أكثرها استعمالا المركب الإضافي. ولهذا كم يسمى أو كم من يسمى بالأسماء المركبة التي فيها تعبيد لله. الصوفية والشيعة تجاوزوا طور التعبيد، فالتقوا في عبد النبي، لهذا غالبا موجود عند بعض الصوفية عبد النبي، أولئك عبد الحسين عبد الزهراء إذا سموا بالتعبيد. قال رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان: معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، ولفظي وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، نحو هذا أحمد، ومنع دخول الألف واللام عليه فلا تقل جاء العمرو. قال: وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي، فتقول هذا أسامة مقبلة فتمنعه من الصرف. وتأتي بالحال بعده. ما المثال؟ ولا تدخل عليه الألف ولا فلا تقول هذا الأسامة. لماذا؟ إنه علم. وأيضا لا يضاف، ولا ينعت بالنكرة. قالوا: قال وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة، من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى كما مثل بقوله: برة للمبرة وفجاري للفجرة. العلم الشخصي هذا في بني آدم، علم شخص سواء للذكور أو للإناث. فزينب إيش هذا؟ علم شخصي. وأما علم الجنس فهو في الحيوانات، ولماذا جعلوا لبعض الحيوانات أعلام؟ كان يكتفى بأسمائها التي هي نكرات. الآن أسد اسم لكل حيوان، لكل أسد، لكل حيوان مختلف. أسد ها؟ لا يسمى أسد، كل هذا اسم جنس ليس علم. الأسد اسم، وأسامة علم. الآن رجل أيش هو؟ اسم جنس. قلم اسم جنس. كتاب لماذا اسم جنس؟ يعني يدخل في، يعني يدخل في أفراد كثيرة. فالعرب وضعت لهذه الحيوانات أعلام، مع أنها لها أسماء أجناس، أسماء أجناس. هل يمكن أن تسمي كل عقرب باسم مفرد؟ أم هي عقرب؟ عقرب تلك الصورة تقول عقرب، وهكذا ثعبان. لكن بنو آدم الآن أنتم على اسم واحد، كل واحد له اسم، وقل أن يتفق اثنان أو ثلاثة، يعني فالغالب أن كلا له اسم. فلم يكتفى مثلا برجل، لابد من أن يسمى كل واحد بعينه. فالعرب من عادتها أنها لا تدع شيئا إلا جعلت له عالما اسما اسما. فالحيوانات على نوعين، حيوان أليف وحيوان غير أليف، حيوان متوحش. فالحيوانات الأليفة أنه حيوان وضعوا لها أعلام كعلم الشخص، فتجد بعضهم يسمي الحيوان الواحد باسم والثاني باسم، من غنمه من بقره من حميره، ما يسمي ألا مثلا حمار هذا اسم جنس، شاه كابش هذه اسماء جنس، لكن يسمي يسمي، وهذا مستعمل عند رعاة الغنم، يسمي بعض الأغنام باسم ويناديها باسمها وتجيب. سبحان الله. فهذه حيوانات أليفة لأنهم يألفونها وتعيش معهم، فيسهل عليهم أن يسموا كل إذا وضعوا كل واحد له اسم. لكن الحيوانات غير الأليفة لا يمكنهم أن يعني يقتنوا الأسود حيث تعيش معهم وتبقى معهم، وهكذا العقارب وهكذا الثعالب. فأرادوا أن يجعلوا لها اسم، أن يجعلوا لها علام كما جعلوا الحيوانات الأليفة، فاكتفوا بماذا؟ بعلم جنس، علم جنس. فسموا الأسد أسامة. هل سموا كل أسد باسم معين أم اكتفوا بأسامة للأسود؟ نعم كل أسد، هم لا يعرفونه. إذن علم الشخص ما كان على واحد بعينه. الآن كما تقدم في أول الباب، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كيفنا، قال وقرن وعدن ولاحقي وشذق من ايش هذا؟ بس ايش تكون هذه علامه؟ شخص شذق يعني هذا اسم لفرس بعينه، لفرس بعينه. لكن اسامه علم جنس. فعلم الجنس له حكم علم الشخص في الأحكام اللفظية، الأحكام اللفظية كما ذكر أنه إن وجد فيه علة من علة المنع الصرف يمنع من الصرف، وأنه يأتي منه الحال ولا تدخل عليه الألف واللام، وعالم الجنس يوافقه في ذلك. لكن عالم الجنس يخالف عالم الشخص في المعنى، فهو كالنكرة، هو كالنكرة. ولما كان كالنكرة خاض أهل العلم في الفرق بين اسم الجنس وعالم الجنس، حتى تكلموا بكلام لا تدري ماذا يقولون، يعني كلها صلاحات غريبة. يعني الآن أسامة علم على الأسد، علم جنس، وأسد اسم جنس، صار يفرقون بين اسم الجنس الذي هو أسد وبين علم الجنس الذي هو أسامة. يعني ما الفرق؟ يعني كلام ما تدري ما يقولون هم. إذا قالوا الماهية يقصدون بها الحقيقة، وأيضا هنا قال وعلم الجنس يكون أيضا للمعنى، يعني لكل شخص. أسامة هذا علم الجنس لشخص، ويكون للمعنى أي للشيء المعنوي. برة للمبرة يعني للبر، للعمل المبرور. وفجاري علم للفجرة، يعني ما كان من الفجور فجاري. قال في الحاشية قوله لمعنى منه كيسان للغدر وسبحان للتنزيه ويسار للميسرة، لكن ختمها بشيء. قال اللهم يسر أمورنا بجاه نبيك عليه الصلاة والسلام. نعرف هذا توسل بالذوات. وهذا وإن كان قد أجاز بعض أهل العلم إلا أنه أيضا ممنوع توسل بجاه النبي، لأن هذا مبني على ذلك الحديث الذي لم يصح توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، ولم يكن هذا موجودا عند الصحابة رضي الله عنهم. لكن يتوسل بالعمل الصالح الذي يتعلق بالنبي كالحبه والإيمان به